فالشمس يغرب نورها وضياؤها فالشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا روض النفوس محمد روض النفوس محمد ونعيمها وبه يفضد حليها ويذهب وبه يفضد حليها ويذهب فالشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا ونور المصطفى أبدا ونور المصطفى لا يغرب أبداً.